كالأعمال الصالحة إذا ألجأ الإنسان وسئل عنها إظهار هذا لا ما في إذا ما قصد الرياء ما في شيء إذا سألها هل تصبرنا أثنين أو الغميق نعم ما قصد الرياء قصد الخبر